بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الآيات التي وجدت من استنباطات الشيخ رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب على سورة البقرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام رحمه الله: المستفاد من سورة البقرة فيه مسائل. الأولى: ذلك الكتاب معنى هذا الرجل، ولا ينفي أن غيره ليس هو رجل لكنه للكمال. نعم. الفائدة الأولى قول عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب، قال مثل قولك فلان هو الرجل، يعني مستوفي للرجولة، ولا ينفي أن غيره ليس برجل. فكذلك ذلك الكتاب معناه يعني هو الكتاب حقا بما فيه من الآيات والمعاني والفوائد، ذلك الكتاب مثل ما تقول هذا العالم. نعم. هذا أول المصحف، تنبيه على فضل الكتاب هذا. نعم. الثانية: نفي الشك مثل القمر ليلة ثالثة. نعم. الثانية قال لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، مثل القمر في الليلة الثالثة الهلال كل يراه، ليلة واحد من الشهر قد لا يراه إلا قلة، وليلة اثنين، لكن ليلة ثلاثة كل الناس يرونه. هذا مثل قوله هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ترى ما فيه شك، يقين كله. نعم. الثالثة: أن الهداية بالكتاب للمتقين خاصة. سبحان الله. الفائدة الثالثة قال هدى للمتقين، أما اللي ما عنده تقوى ما يهتدي بالكتاب هذا. الكتاب هذا كما قال الله عنه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، وما يهتدي به إلا المتقين. فكل ما كان عندك تقوى أكثر كل ما كان انتفاعك بالقرآن أكثر. نعم. وهذا فيه كشف شبه. الأولى: أن الذي لا يتبعه ليس هو من المتقين، فهذا يبين قول الشياطين القرآن لا يفسر، وهذا الكتاب مثل المطر للأرض، فالأرض الطيبة تنتفع به والأرض الخبيثة لا ينفعها. نعم. هذا فيه كشف شبه قوله المتقين. الشبهة الأولى هي قولهم أن القرآن لا يفسر. بلى، القرآن يفسر، ولكن لا يتبعه ويستفيد منه إلا المتقين. وهذا مثل القرآن مثل مطر الأرض، المطر واحد لكن الأراضين تختلف، الأرض الطيبة تنتفع به والأرض الخبيثة ما تنتفع به. كذلك القرآن القلب الطيب ينتفع به، قلب المتقين، والقلب الخبيث ما ينتفع به. نعم. وذكر في التقوى ثلاث مراتب، أو ذكر وذكر في التقوى ثلاث مراتب. الأولى: تجنب الشرك. الثانية: اجتناب المحرمات وأداء الفرائض. الثالثة: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به البأس. قال قتادة: هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب، الآية والتي بعدها. سبحان الله، هذا من أحسن تفسير التقوى. قال الشيخ: التقوى المتقين فيها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي الأصل وهي من أعظم الأشياء، قال تجنب الشرك. المرتبة الأولى تجنب الشرك كله، ما يكون متقي إلا أن يتجنب الشرك، وليس الشرك فقط وإنما البراءة من الشرك وأهله. والشرك دقيقه وجليله وجده وهزله وكبيره وصغيره. الله عز وجل لما أثنى على إبراهيم وهو إمام الموحدين قال وما كان من المشركين، معناه أن العبد كل حياته يخلص نفسه من الشرك، شرك القلوب والألفاظ والأعمال. المرتبة الثانية أن تجتنب الحرام وتفعل الفرائض. المرتبة الثالثة في التقوى الورع. قال يرحمك الله: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، يدع شيء من الحلال خوفا مما به البأس، لأن إذا استوفى الحلال كله سيقع في الشبهات، وإذا استوفى الشبهات سيقع في الحرام. فأنت اجعل حاجز بينك وبين الحرام باتقاء الشبهات، واجعل حاجز بينك وبين الشبهات ببعض الحلال الذي لا تحرمه ولكنك تتركه. هذا هو الورع. كما هذا الكلام لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، هذا من كلام الصحابة أبي أمامة وأنس وغيرهم، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. اليوم يقولون كل ما في دائرة المباح ازدد منه. لا، المباح مباح، لكنك لابد أن تترك بعض المباح احتياطا عن الشبهة والحرام. نعم. وقوله الذين يؤمنون بالغيب فيه خمس عبارات. فعن أبي العالية: يؤمنون بالله إلى آخره. الثانية غيب القرآن مثل قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكقوله وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا شيء يذكره الله تعالى وأسبابه مختلفة. نعم. وأسبابه مختلفة، ويقع مثل ما ذكره الله، وتعرفها بمبدأ حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما وقع في هذا الزمان. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه، هذا ميزة تفسير الشيخ محمد، إن استنباطات وعمل فوائد، رب يعني مثل التفاسير الأخرى يدخلك في التنظيرات الإعرابية والقراءات وهذا يتوهك وما تستفيد شيء. الشيخ يدخل مباشرة في العمق مثل ما تقدمنا، فسر التقوى، كشف الشبهات، فسر قوله ذلك الكتاب، فسر قوله لا ريب فيه يعني لا شك فيه مثل القمر ليلة الثالثة. هنا يقول ما معنى الذين يؤمنون بالغيب؟ قال الشيخ ترى عليك فيها خمس واجبات، خمس عبارات كلها واجبة عليك. الأولى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا الإيمان بالغيب اللي هو أركان الإيمان الستة. هذا فسرها أبو العالية، قال الإيمان بالغيب أن تؤمن بالأركان الستة، تؤمن بالملائكة، تؤمن بالكتب، تؤمن بالرسل، تؤمن باليوم الآخر. الثانية قال الشيخ غيب القرآن مثل السنن اللي ذكرها الله عز وجل وأنها ستحصل لابد تؤمن بها، مثل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا غيب. أنت الآن تتق الله ما تدري، لكن تؤمن أن كل من يتق الله يجعل له مخرج، مثل قوله وإن جندنا لهم الغالبون، يعني الإيمان بالسنن هذه. قال وهذا شيء يذكره الله وأسبابه مختلفة ويقع مثل ما ذكره الله، فتؤمن بالغيب يكون عندك يقين. قال وتعرف هذا بمبدأ حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك ما وقع في هذا الزمان، هذا إيمان بالغيب. شوف كيف وسع أفقك في الغيب، يعني قبل ما تسمع الكلام هذا كان عندك واحد في الإيمان بالغيب أنه المغيب عنك، هنا لا، أول شيء ما خطر على بالك أركان الإيمان الستة إنه من الإيمان بالغيب، إيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل اللي ما تعرفهم ولا. الثاني ما خطر في بالك السنن إنه من الإيمان بالغيب. الثالثة، نعم، الثالثة ما أتى عن الله وهو الوحيان. نعم، هذا أيضا من الإيمان بالغيب، الإيمان بالقرآن والسنة وما فيهما، كم في السنة من الأخبار الغيبية وكم فيها من هذا كله، لابد تؤمن بالغيب. نعم. الرابعة بغيب الإسلام احتراز عن كلام أهل الكتاب، لا تجعله مثل شرع الرسول وما ذكر في الجبت والطاغوت، فهو من باب أولى. الفائدة الرابعة تؤمن بغيب الإسلام، الغيبيات اللي جاءت في الإسلام، أما الغيبيات اللي في كتب دانيال وكتب الإنجيل وكتب التوراة أو لا تجعلها مثل ما جاء من طريق صحيح، أو الجبت والطاغوت كلام الكهنة وكلام السحرة وكلام هذه الغيبيات ما تؤمن بها. لابد أيضا من الإيمان بالغيب أنك ما تؤمن بالغيب الفاسد اللي هو يأتي عن طرق الشياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاكنا أثيم. الخامسة في الإيمان بالغيب، نعم، الخامسة الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر والمقدور، هذا من الإيمان بالغيب. فشوف كيف كلمة الإيمان بالغيب استوعبت أركان الإيمان كلها. نعم. وكل هذا من الإيمان بالغيب، والإيمان به واجب، ويقيمون نعم. الآن الجزء الثاني في الآية، الذين يؤمنون بالغيب، نعم، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، عامة لجميع النفقات، نعم، لكن أعلاها الزكاة، وذكر أن وذكر أن وزنة من الزكاة خير من 40 غيرها. نعم، غيره. يقيمون الصلاة، الثانية من صفات المتقين، يقيمون الصلاة، كما تعرفون أن ما قال يؤدون الزكاة، يقيمونها يعني إقامة، تكون قائمة في وقتها وبخشوعها وبركوعها وطمأنينتها بالجماعة. ومما رزقناهم ينفقون، يشمل كل النفقات على الأهل، ويشمل نفقات على الأقارب، على الوالدين، على الأيتام، على المساكين في سبيل الله، كل النفقات. ولكن كما قال الشيخ، ما كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالزكاة الواجبة هي إذا أخلص فيها هي من أفضل القربات. قال ذكر أن وزنه من الزكاة خير من 40 غيرها، يعني من الفريضة. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخره، وهذا من عطف الخاص على العام. نعم، هذا يدخل في الإيمان بالغيب، لكن نص عليه لفائدة من عطف الخاص على العام. نعم. وهو نوعان، الأول كونه منهم، الثاني خوف الزلق، والزلق أن ترد شيء ما أنزل على الأنبياء المتقدمين أو شيئا من الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن على هواك، خصوصا إذا كان لك منازع وبان الحق مع خصمك. فالإيمان أنك تصرح بالإذعان والانقياد، وهذا واقع. نعم، قل الشيخ يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يقول فيه فائدة في تخصيصه، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، يدخل فيه أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الثاني خوف الزلق، بمعنى أنك أنت خاصة كما قال الشيخ في وقت الخصومة والمنازعة قد ترد شيء من الحق، سواء عن الأنبياء المتقدمين ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأعوذ بالله يكون هذا فساد عليك. فنص الله عليه قال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. وبالآخرة هم يوقنون، والإيقان بالآخرة يستلزم الاستعداد لها بالأعمال. نعم، كل واحد يقول أنا موقن بالآخرة، لكن اللي يظهر منه أنه موقن بالآخرة الذي يستعد لها بالأعمال، أعمال الصالح. فإذا كان فعلا مجتهد في عمل الآخرة فهو موقن بالآخرة، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نعم. أولئك، يعني المتصفين بما تقدم، على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، علق الهداية والفلاح بالاتصاف بما تقدم. نعم، المهتدي والمفلح من استوفى الصفات اللي في أول المصحف في أول سورة البقرة، هذا المهتدي وهذا هو المفلح. نعم. وقال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ. هذا كله عنوان كتاب وطبع الآن موجود، كتاب لابن تيمية اسمه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير في تفسيرها إلا ما هو خطأ، كل اللي يفسرون خطأ، يقول خاصة من كتب التفسير المتأخرة. نعم، نقل منه الشيخ محمد الوهاب بعض النقول، منها أولا، نعم، منها قوله تعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. نعم، هذه الآية من المتشابه ظل بها الخوارج، الخوارج يقولون هذا الدليل على تكفير مرتكب السيئة، لأن الله قال في هذه الآية بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قالوا والمخلد في النار هو الكافر، فمن كسب السيئات فهو مخلد في النار هو كافر، ظل بها الخوارج. نعم، ذكر أن المشهور أن السيئة الشرك، الصحابة فسروا السيئة هنا الشرك، من كسب سيئة يعني أشرك وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. وقيل الكبيرة يموت عليها، قال عكرمة، قاله عكرمة، وقال مجاهد هي الذنوب تحيط بالقلب. نعم. قلت الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها ضعيف، فالحجة يظهر أن هذا من كلام الشيخ محمد الوهاب، يعني يعلق على كلام تيمية ويراجع كلام الشيخ ابن تيمية، يرى هل هذا كلامه ولا كلام الشيخ محمد. يقول هذه قاعدة، الصواب أن نذكر أقوال السلف وإن كان فيها شيء ضعيف، فالضعيف يظهر ضعفه بالحجج، يظهر ضعفه، قال الحجة تبين ضعفه. نعم، فالحجة تبين ضعفه، فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة. نعم، ما نعدل عن ذكر أقوال السلف لأجل أنها توافق أقوال طائفة من المبتدعة، نذكر الحق وإن كان هذا ضعيف يقال هذا ضعيف، حتى لا يأتي المبتدع يقول أنتم تخفون الشيء اللي وافقنا تخفونه، لا، نذكر الموجود كله ونقول هذا ضعيف وهذا حق. لما قال سلمة بن شبيب كان الإمام أحمد يرى فسخ كما فعل الصحابة، يرى فسخ الإفراد والقران اللي ما ساق الهدي إلى تمتع ويفتي بذلك، وهذا الشيعة تفتي به، وهو أنهم الشيعة يوجبون التمتع. فقال سلمة بن شبيب يا أبا عبد الله لو ما تفتي بهذه الفتوى لأن الشيعة يفرحون بها. قال يا سلمة كان يقال لي عنك أنك أحمق والآن تأكدت. يقول عاد الإمام أحمد نادر إنه لكن هذا من طلابه، قال الآن ثبت عندي فيها كذا وكذا حديث وأثر، أتركها لأجل أن الشيعة وافقونا فيها. فبعض الناس يقول لا، ما نذكر الأقوال خشية أن يوافقون أهل البدع. نعم، وهم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب كما قيل في غيرها. نعم، يقول إن من الأقوال الضعيفة ينقل على بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب، وهذا يفرح بها الشيعة، يقولون ما دام في خطأ إذن أكيد إن في آيات فعلي وأخطأ فيها الكاتب. نقول لا، هذا مو صحيح. ولذلك ذكر ابن تيمية أو الشيخ محمد القاعدة اللي قال: من أنكر شيء من القرآن بعد تواتره. نعم، ومن أنكر شيء من القرآن بعد تواتره استتيب فإن تاب وإلا قتل، وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب، لكن يبين له. وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها فقها وتصوفا واعتقادا وغير ذلك. وقول مجاهد في الآية صحيح، كما في الحديث الصحيح: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء إلى آخره. والذي يغشى القلب يسمى رينا وطبعا وختما وقفلا قفلا. هذا كله في القرآن. أم على قلوب أقفالها، بران على قلوبهم، طبع على قلوبهم. نعم، وقفلا ونحو ذلك. فهذا ما أصر عليه. إذا أصر على الذنب، أعوذ بالله، يصبح نكتة سوداء، ثم يصبح ران أو رين، ثم طبع، ثم ختم، ثم يقفل عليه. نعم، وإحاطة الخطيئة إحداقها به فلا يمكنه الخروج، وهذا هو البسل بما كسبت نفسه. نعم، الموجود في سورة الإنعام: أبسلوا بما وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يعني تبسل بمعنى تحيط بها الخطيئة من كل جانب فتهلك بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. نعم، أي تحبس عما فيه نجاتها في الدارين، فإن المعاصي قيد وحبس لصاحبها عن الجولان في فضاء التوحيد وعن جني ثمار الأعمال الصالحة. ومن المنتسبين إلى السنة من يقول إن صاحب الكبيرة يعذب مطلقا، والأكثرون على خلافه، وأن الله سبحانه يزن الحسنات والسيئات، وعلى هذا دل الكتاب والسنة، وهو معنى الوزن. لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر، لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط. نعم، إذن التفسير الأقوى في الآية: بلى من كسب السيئة، يعني الشرك، هذا الظاهر. قال: من أسباب الترجيح، أولا إن الله غاير بين المكسوب والمحيط، فقال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، ثنتين، فأولئك أصحاب النار. فإذن يكون من كسب سيئة يعني شرك، وأحاطت به خطيئة ذنوبه، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيكون التخليد في النار مبني على سببين: السبب الأول الشرك، والسبب الثاني أن تحيط به الذنوب من جميع الجهات. نعم، هذا السبب الأول من أسباب الترجيح، ترجيح هذا التفسير. فلو كان واحدا لم يغاير والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها. نعم، المشرك له خطايا غير الشرك، فيكون كسب الشرك وأحاطت به خطيئته. نعم، المرجح الثاني. وأيضا قوله سيئة نكرة، وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق. وأيضا نعم، هذا المرجح الثاني: بلى من كسب سيئة، هذه نكرة، قال: وليس المراد جنس السيئات، يعني أي سيئة، لا، المراد سيئة مخصوصة بالاتفاق. فيكون ما قاله السلف: السيئة هنا تفسيرها بالشرك. نعم، المرجح الثالث. وأيضا لفظ السيئة قد جاء في غير موضع مرادا به الشرك، وقوله سيئة أي حالا سيئة أو مكانة سيئة ونحو ذلك، كما في قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي حالا حسنة تعم الخير كله. وهذا اللفظ يكون صفة، وقد ينقل من الوصفية إلى الإسمية، ويستعمل لازما ومتعديا. يقال: ساء هذا الأمر، أي قبح، ويقال: ساءني هذا. قال ابن عباس في قوله: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أي عملوا الشرك، لأنه وصفهم بهذا فقط، ولو آمنوا لكان لهم حسنات وسيئات. وكذا لما قال كسب سيئة لم يذكر حسنة، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى، أي فعلوا الحسن، وهو ما أمر به الحسن، فعلوا الحسن، أي فعلوا الحسن وهو ما أمر به، كذلك السيئة تتناول محظور فيدخل فيها الشرك. نعم، إذن هذه الآية من متشابه القرآن: يضل بها من يضل. فمعنى من كسب سيئة يعني أشرك وأحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لهذه المرجحات التي سمعتموها. ويذكر الآن آية ثانية أيضا مما أشكل على بعض المفسرين. نعم، ومنها قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، يبين سبحانه وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين، وهو الذي يدل عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض، ومناسبة لما قبلها وما بعدها، وهو المعروف عن السلف. إذن يكون هذه الآية أيضا من المتشابه، هذه الآية على ظاهرها قد يحتج بها اليهود والنصارى والصابئة على صحة مذهبهم، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقولون لا يلزمنا أن نؤمن بمحمد ونكون نحن من أهل الجنة، وهذا موجود في قرآنكم مصحفكم، وهو قول عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر يقول نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، وعمل صالحا يقول نحن نعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذن هذا واضح متشابه، والقرآن ما من صاحب نحلة ولا ملة ولا مذهب إلا سيجد في متشابه القرآن ما يوهم أنه يؤيد فتنة. فقال التفسير الصحيح لها أنهم الذين هادوا قبل بعثة عيسى، إذا جاء عيسى رسولا إلى بني إسرائيل ما آمنوا به فهم كفار، لكن في وقت موسى اليهود في وقت موسى إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فهم لهم أجرهم عند ربهم، والنصارى في وقت عيسى قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، كذلك الصابئين. فإذا مراد الآية كل أمة في وقت نبيها قبل أن يأتيهم النبي الذي وهو محمد أمروا بالإيمان به، فأما بعد بعثة محمد فإنهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام فهم كفار ومخلدون في النار، كما أقسم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم، والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي لا يدخله الله النار، هذا معناه. وقيل بعضهم تفسير آخر قالوا الذين هادوا باعتبار ما سبق، يعني مثل عبد الله بن سلام كانوا يهود ثم آمنوا بمحمد، والنصارى باعتبار ما سبق مثل النجاشي والصابئين، هذا يعني كانوا يهود أو نصارى ثم آمنوا بالله واليوم الآخر وآمنوا بمحمد، لكن التفسير الأول أقوى لأنه بعد ما أسلم صار مسلم، ما يقال إن هذا يهودي سابقا. نعم. ويدل عليه ما ذكروه من سبب نزولها بالأسانيد الثابتة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سلمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من عبادتهم فنزلت الآية ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار، كما روي بأسانيد ضعيفة، وهذا هو الصحيح كما في مسلم إلا بقايا من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن. إذن الذين كان معهم سلمان لا يقصد سلمان المجوس عباد النار أولئك من أهل النار، ولكن النبي سلمان سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرهبان أو الأحبار اللي تتبعهم واحد واحد، وأولئك كانوا موحدين غير مشركين، لأن بقية علماء النصارى كلهم مشركين، لكن هؤلاء بقايا موحدين كان سلمان تتبعهم حتى انقرضوا، ولذلك آخر واحد منهم معن موجود الأرض مليئة بعلماء النصارى قال ما بقي أحد على الدين الصحيح الذي بعث به عيسى، كل هؤلاء مشركين محرفين، لكن اذهب إلى الحجاز فإن فيه نبي جديد سيأتي. فهؤلاء اللي سأل عنهم سلمان هم الموحدين الذين بقوا على دين عيسى وآمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا وما لحقوا محمد صلى الله عليه وسلم، تنطبق عليهم، وهذا هو سبب نزول الآية، ودائما سبب النزول يقوي التفسير. قال ويدل عليه ما في مسلم اللي هو حديث عياض بن حمار إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله نظر إلى أهل الأرض، يعني قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فمقتهم عربهم وعجمهم كلهم مقتهم أبغضهم كلهم تواطوا على الشرك والكفر إلا بقايا من أهل الكتاب هم الذين فيهم هذه الآية. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيب بما لا علم عنده، فما من دونه من الصحابة والعلماء أولى، إن الإنسان ما يتكلم وليس عنده علم يقول لا أدري، النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس وأفقهم ما كان يجيب إلا بالوحي. نعم. وقد ثبت أنه أثنى على من مات في زمن الفترة. نعم، هذا زمن الفترة، زمن الفترة ليس له حكم، أهل التوحيد منهم هم البقايا الموحدين والمشرك مشرك، أثنى على زيد بن عمرو لأنه من الموحدين من البقايا. نعم. كزيد بن عمرو وغيره، ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافا عن السلف لكن ذكر عن ابن عباس. تفسير ابن أبي حاتم من أحسن التفاسير واعتمد عليه ابن كثير، هو تفسير ابن جرير الطبري، هذين التفسيرين هما مادة تفسير ابن كثير، ابن أبي حاتم والطبري، وابن أبي حاتم موجود ومطبوع، وهو من عبد الرحمن ابن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي. نعم. ولكن ذكر عن ابن عباس: ثم أنزل الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومراده أن الله يبين أنه لا يقبل إلا الإسلام من الأولين والآخرين. وكثير من السلف يريد بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه. فإن يعني النسخ عند السلف أعم من النسخ الاصطلاحي. النسخ عند السلف إذا قال نسختها هذه الآية يعني بينتها أو قيدتها أو خصصتها. أي تحريك في الآية أو بيان أو تخصيص أو تقييد يسمونه نسخ. فإذا قال ابن عباس: ثم أنزل الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني بين الله مراده أن ما يقبل إلا الإسلام العام، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل إلا الإسلام الخاص، وهو شهادة أن محمد رسول الله. نعم. فإن من المعلوم أن من كذب رسولا واحدا فهو كافر، فلا يتناوله قوله من آمن بالله الآية. وظن بعض الناس أن الآية في من بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، فغلطوا ثم افترقوا على أقوال متناقضة. نعم. هذا كلام ابن تيمية، يظهر الله أعلم من كل الكلام هذا لابن تيمية، الشيخ رحمه الله وجد في مخطوط ونقله نفع للناس. هذا هو آخر ما وجد الشيخ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.